القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا نستكمل في هذه الحلقة ملامح بعض أعلام الفكر والأدب في مصر والعالم العربي في مرآة المؤرخ الأدبي المصري الكبير الأستاذ وديع فلسطين والذي جمعته بهم أواصر الأدب والمودة والإنسانية فراح يصف لنا ملامحهم وملامح عصرهم في صدق ومحبة ووفاء فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا هذه الملامح الأثيرة نزار خباني لي قصيدة يقول فيها وإذا أصبح المفكر جوقا يستوي الفكر عندها والحذاوة أنا أخذت هذا الموضوع البيت وكتبت سلسلة من المقالات في مجلة الأديب اللبنانية حتى لا يصبح الأديب إطلاقا بوقا لأحد فأنا يعني اخترت لنفسي ألا أكون بوقا لأحد نجيب محفوظ العقاد وغيره وحتى من أدباء الشوام كل هؤلاء الناس يعني عرفتهم عن قرب وتعاملت معهم وحتى أهدوني كتبهم يعني أنا نجيب محفوظ كان كل كتبه تقريبا مهدا عندي العقاد أهداني كتابين من كتبه وكتب وصفني بأنني الأديب المكين وديع فلسطين العقاد يعني أنا عرفته عن قرب هؤلاء الناس عرفتهم عن قرب ها هو وديع فلسطين يحكي عن الدور الفكري والتربوي لناقد أدبي كبير مغبون هو الدكتور بدوي طبانة فيقول عرفت الدكتور بدوي طبانة الذي انتسبت إليه تلميذا في مدرسته الواسعة في الأربعينيات وكان عائدا لتوه من العراق حيث أفاض بعلمه السابغ على أبناء هذا القطر وبناته أيضا وكنت إذ ذاك صحفيا يتطفل على الأدب وليست لي فيه أي منزلة مهما تواضع أمرها فلقيت من الدكتور طبانة من الحفاوة والحب وعمق الأخوات ما جعلني أتعلق به وأحرص على الاغتراف من معين علمه ومحبته وهو لم يضن علي بالتشجيع والعطف والتوجيه أخذ الحياة مأخذ الجد منذ ما أهل نفسه بأعلى الدرجات الجامعية وجعل من فنون الضاد رسالة قدسية يطلع بها أستاذا جامعيا ومؤلفا أكاديميا وسفيرا للعلم في ديارات العرب ومجمعيا شامخا في محفل الخالدين المخلدين كان نقادة بصيرا وإن تجاهله مؤرخ النقد الأدبي لأنه لم يتمذهب بمذاهبهم وكان ناصرا للبيان العربي سواء بشخصه أو بأسلوبه الناصع أو بالمصنفات الثمينة التي وضعها وكان عمدة في البلاغة وكان سباقا إلى إخراج دراسات البكر عن أديبات العراق وعن القمم الشعرية المعاصرة في الوطن العربي وكان بميزانه العادل خير من أنصف أدباء السعودية وشعراءها وعن علاقته بشاعر القطرين خليل مطران يقول وديع فلسطين: عرفت هذا الشاعر العظيم في سنوات عمره الأخيرة بعد هاتف جاءني منه قال فيه إنه يتابع مقالاتي التي كنت أنشرها في جريدة المقطم اليومية المسائية، وهي الثانية من حيث القدم بعد جريدة الأهرام، وعاتبني لأنني لم أسعى إليه حتى ذلك الوقت قائلا إنه حريص على التعرف بي، وكان هاتفه مبعث سروري واندهاش في آن، ولهذا رحبت بمقابلته في الموعد الذي حدده في النادي الشرقي، وهو ناد أنشأه شوام مصر، وكان يحتل من شارع سليمان باشا زاوية عند شارع معروف. دخلت النادي الشرقي للمرة الأولى في حياتي وألفيت خليل مطران جالسا على مقعد في الحديقة مادا ساقيه لاستقبال أشعة الشمس، وكان معه الصحفي الأديب طاهر الطناحي الذي عرفته في هذا اللقاء، واستمرت صداقتنا بعد ذلك إلى وفاته. رحب بي الخليل ورغب إلي في أن أظل على اتصال به فلم أخيب أمله. كان خليل مطران في عصره واحدا من ثالوث لا يكاد يفترق، أما صاحباه فهما الشاعر أحمد شوقي والشاعر حافظ إبراهيم، وكانت أسماء الثلاثة معا تمثل حقبة من حقب التجديد الشعري. وكنت أحس من لقاءاتي مع خليل مطران أنه راض عن نفسه وعن حياته، وإن كان بتواضعه المذهل يستصغر كل ما تركه من تراث أدبي. المزيد عن وديع فلسطين ودوره كمؤرخ أدبي وعلاقاته بأعلام عصره مع العالم الأديب الدكتور محمد فتحي فرج الأستاذ بجامعة المنوفية. من أوائل ما قرأت من مؤلفات الأستاذ وديع فلسطين التي عرفتني مبكرا به كتاب ضئيل الحج كبير القيمة الثقافية والفكرية بعنوان من قضايا الفكر في الأدب المعاصر. عرفت من خلاله أن قيمة الكتاب لا تقدر بعدد صفحاته أو كبر حجمه، وإنما بما يثير من قضايا فكرية أصيلة من بنات أفكار كاتبها، فأدركت أنه كاتب يتمتع بقدر كبير من الأصالة وصاحب أسلوب خاص به يستخدمه بحنكة وذكاء لعرض أفكاره وقضاياه. وديع فلسطين صحفي مصري وليس فلسطينيا كما قد يشي به اسمه، وهو أديب وكاتب موسوعي احترم قلمه والتزم المثل العليا مع الاعتدال والموضوعية. وقبل هذا وذاك فهو قارئ نهم في جميع المجالات وصاحب ذاكرة قوية استوعبت ثقافة عصره وتراثه معا في مجالات عديدة، ما جعله يقتحم عالم التأليف من أوسع أبوابه. لا يتهيب الكتابة في أي باب من أبواب الثقافة بمفهومها الواسع، فضلا عن الأدب والنقد والفكر والتراجم، فارتاد مناطق متباينة ليجمع بين الكتابة في الأدب والاقتصاد والعلم ومسائل الفلسفة وعلم النفس وغيرها. وقد أجاد بعض اللغات الأجنبية، كان من أبرزها اللغة الإنجليزية التي نقل لنا بعضا من آثارها الثمينة في بعض العلوم العصرية في ثوب أدبي رفيع كترجمته لكتاب جعل عنوانه فن الإنباء وصناعة الخبر. وقد كتب فلسطين في العديد من الصحف والمجلات الثقافية الشهيرة كما حمل مسؤولية بعضها، أما عن منهجه في تناول أعلام عصره الذي مكنه من رسم صور للكثيرين منهم فله منهج سديد في تصوير هؤلاء الأعلام، يعتمد على البساطة والسلاسة والمباشرة مع الموضوعية والإحاطة والشمول، وبتركيز خاص على أبرز ملامح من يتصدى لرسم صورته أو تصويره تصويرا أدبيا، بحيث لا تخطئه عين الرائي أو قل لا يخطئه القارئ المطالع لوصف هذا العلم أو ذاك. عندما ظهر ديوان من وحي المرأة عام 45 للشاعر عبد الرحمن صدقي، والذي يبكي فيه زوجته الإيطالية التي فوجع برحيلها في ريعان الشباب، كتب وديع فلسطين مقالا واسى فيه الشاعر في محنته، وكان بداية التعارف بينهما. يقول وديع فلسطين: عند ظهور مقالي اتصل بي هاتفيا الأديب الخاص صلاح ذهني، وكنت أعرفه لأنه إلى جانب عمله سكرتيرا لدار الأوبرا الملكية كان يعمل بالصحافة في مجلة آخر ساعة، وأخبرني بأن زميله في دار الأوبرا عبد الرحمن صدقي يريد أن يتحدث معي. وتوجهت في يوم عطلتي الأسبوعية إلى تلك الدار، حيث قام صلاح ذهني بتقديمي إلى سدنتها الكبار الذين يعزى إليهم الفضل في إعداد البرامج العالمية للأوبرا وتنفيذها، وهم سليمان نجيب بيك مدير الدار الذي كان يشارك في تمثيل كثير من الأفلام السينمائية، وعبد الرحمن صدقي وكيل الدار، وشكري راغب مدير المسرح. وألفيت نفسي في جو عائلي ودي لم أكن أعهد له مثيلا في الدوائر الحكومية الموغلة في بيروقراطيتها، ولم يفتني أن أكتشف أن عبد الرحمن صدقي على ثقافة واسعة حصلها بجهده ودأبه، وأنه يريد اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، وأنه يتابع الحركة الأدبية متابعة دؤوبة قارئا وكاتبا، تشهد على ذلك فصوله في مجلات الهلال والمقتطف والرسالة والثقافة، كما كنت أصادفه أحيانا في ندوة العقاد الأسبوعية. وعن أستاذه كريم ثابت باشا رئيس تحرير المقطم يحكي وديع فلسطين فيقول: اشتهر كريم ثابت بين أنداده بأنه الصحفي الذي يدفعه طموحه إلى الوصول إلى الملوك والرؤساء والأمراء بجهده الخاص وبغير التوكؤ على أي هيئات للاستعلامات أو وزارات للإعلام أو غيرها من الهيئات المشابهة. وكنت ألاحظ أنه يفرد الصفحة الأولى من جريدته للحديث عن الغلاء الفاحش، ولهذا لم أستغرب منه أن يكلفني عندما بدأت العمل معه عام 45 بأن أذرع شوارع القاهرة في المناطق الشعبية طولا وعرضا، وأن أستوقف المارة لأسألهم عن مشكلاتهم في الحي الذي يقيمون فيه، وأن يخصص صفحة كاملة كل أسبوع من جريدته لرفع شكاوى الناس. وكان يقول إن الصحفي الذي ينفصل عن قضايا الشارع يحكم على مستقبله بالفشل والخذلان، ولهذا رحبت بدعوة كريم ثابت للعمل معه في تحرير المقطم. وهكذا يبدع وديع فلسطين في وصف ملامح الشخصيات التي قابلها في حياته المديدة من أعلام العصر، وقد أدرج كل هذا بين دفتي كتابه الممتع وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره. فتحية تقدير لهذا المؤرخ الأدبي الكبير وديع فلسطين، الذي أرخ لمصر وأعلامها في حب وصدق ووفاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.